الحاكم والأمير عُدِد على الأزهر فرفض، فقال هذا الشخص أحسن، يعني أحسن في الأزهر، لا لأن الزكاة لا تجوز لولي الأمر، ولكن لأن الدولة دولة غير إسلامية، يعني مصر والعياذ بالله. تبت إخوان يوسف على كذب وتلاعب وتكفير بالجملة والعياذ بالله. فإن البلاد بلاد إسلامية ومصر دولة إسلامية بلا شك، طالما أن الأذان يرفع فيها وحلقات القرآن لا تزال تزال فيها والصلوات الخمس قائمة ورحلات الحج والعمرة، يعني أن شعائر الإسلام الظاهرة موجودة في البلاد، فكيف يقال إن مصر دولة غير إسلامية؟ لو رجل يزعم أتباعه أنه إمام في العقيدة، أي عقيدة هذه؟ إنها عقيدة الخوارج الذين يكفرون المسلمين ويحكمون على سائر الدور، حتى مكة شرفها الله يقولون عنها إنها ديار كفر، على الرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين بعد فتح مكة أنها ستبقى دار إسلام إلى يوم القيامة، فقال صلى الله عليه وسلم: كان بالصحيحين لا هجرة بعد الفتح، يعني فتح مكة، ولكن جهاد وهي فكيف يقول من يتصدر تدريس الناس للعقيدة ويقول إن الدولة دولة غير إسلامية؟ والعجيب كثير أن أتباع ذاك الشخص إذا قيل